السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، موضوعنا عنوانه الضحك في الميزان. الضحك في الميزان. أحبتي في الله، لا شك أن الدعابة المهذبة والفكاهة المؤدبة والمزحة الحلوة من الأمور التي تدخل السرور على قلوب الناس، بل وترطب من جفوة الحياة في زمان اشتدت فيه مشقات الحياة. البسمة الحلوة صدقة تخفف من الأحزان، تزيح بعض الهموم، والإسلام كدين لا يرى بأسا أبدا في أن يروح الإنسان عن نفسه بين الحين والحين بالمزحة الحلوة، بالطرفة المؤدبة الصادقة التي لا تخدش الحياء. ولكن ومع الأسف، يظن الكثير من الناس أن الإنسان إذا التزم بدينه لابد وأن يقطب في جبينه وأن يعبس بوجهه. كثيرون إذا التزم الواحد منهم بدينه تراه عابس الوجه، جاف الطبع، غليظ العبارة، فظ. وأنا أقول لا ومئة ألف لا. إن الإسلام يا عباد الله ما جاء إلا بالبشر، بالسرور، بالحبور، بالفرح، بشرح الصدور. أولم يمتن ربنا جل جلاله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ألم نشرح لك صدرك؟ هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دائما بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفعل الحسن، وكان من أكثر الناس تبسما وكانت فيه دعابة، وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، تمزح معنا، تلاطفنا، إنك تداعبنا. قال: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وروى الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وروى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. تخيل صحابي يقول لك عمر النبي ما شافني إلا وضحك في وشي، وما رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. هكذا كان نبينا يضحك، وكان ضحكه تبسما، كان يضحك لإشاعة البشر والسرور بين أصحابه، كان يضحك لإقرار حق، كان يضحك سرورا ببعض أعمال الصحابة الصالحة، كان يضحك لتيسير وصول معلومة، بل كان يضحك لضحك رب العالمين. ربنا يضحك، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهكذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سمحة في أحكامها، يسيرة. هكذا كان نبينا، البشر على محياه، البسمة لا تفارق وجهه، اليسر في شريعته، البشر في كلامه. وكان إذا ابتسم صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه الشمس، وكان إذا ضحك كأن وجهه كفلقة القمر صلى الله عليه وسلم. تعرفون يا عباد الله بماذا ودع النبي أصحابه؟ ودعهم ببسمة. الناس اللي غاوية الغم، ولا النبي محمد ودع الصحابة ببسمة لما تعافى بعض الشيء من مرضه الذي مات فيه. قام وكشف الستر ونظر إلى أصحابه وهم يصلون، قال أنس: فنظر إلينا وابتسم كأن وجهه ورقة المصحف، وشه منور. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الضحك نعمة امتن الله بها على البشر. الضحك نعمة، أيوة. الضحك غريزة، أيوة. إن الضحك غريزة لها قيمة عظيمة في حياة الإنسان، بل هي نعمة امتن الله بها على البشر. أولم يمتن ربنا علينا بقوله: وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك ده نعمة ربنا امتن بها علينا، وأنه هو أضحك وأبكى. ولذلك تميز الإنسان عن سائر سكان الأرض بالضحك. عمرك شفت حيوان بيضحك؟ هل رأيت أسدا يضحك؟ هل رأيت فأرا يضحك؟ هل رأيت فهدا يضحك؟ يضحكون فقط في كتب القراءة. ولقد ضحك الأسد وقال: ها ها ها. أنت بس اللي تضحك. الضحك نعمة امتن الله بها على البشر، وقال: وأنه سبحانه هو أضحك وأبكى. والعرب من أجدادنا كانوا يحبون الضحك، العرب كانوا يحبون الضحك ويهشون للضاحكين، ولذلك سموا أبناءهم بالضحاك: البسام، باسم، طلق، بشر، بشير. كانوا يحبون الضحك، وكانوا يمدحون الرجل فيقولون: إن فلانا ضحوك السن، إن فلانا بسام المحية، إن فلانا هش الوجه. كان العرب يحبون الضحك ويسمون أبناءهم بأسماء فيها صفات من الضحك، ويهشون للضاحكين: البسامين. وإلى الآن العرب من المسلمين، بل كل الناس، يذمون الرجل كالح الوجه، ولا فلان ده كشري، أعوذ بالله يا شيخ، عبوس، كالح الوجه. إلى الآن تجد بعض الناس يقول لك: والله يا عم الشيخ، أنا النهاردة اصطبحت بوش واحد، وش كده ما شاء الله بيضحك، سراني، بصيت في وشه كده صدري انشرح، والله وشه بيضحك صبوح، وجهه صبوح إلى الآن. ويقول لك: أنا اصطبحت النهاردة بوش واحد كالح كشري، وراجل وشه بينقط غتاتة، لو عصرناه يعمل عصير رخامة، فيه الإصانص، المادة الخام بتاعة الرزالة. في ناس كده وشه كده يديك الانطباع ده. الجماعة اللي بيتشاؤموا، والتشاؤم شرك، التشاؤم شرك، التشاؤم شرك، يقول لك: وشك يقطع الخميرة من البيت، هذا حرام. لكن يتشاؤم من الوجه الكالح، يقول له: ما اصطبحنا بوش مين النهاردة، هذا حرام، هذا شرك. لكن ليه نكشر في وش بعض؟ ليه ما نوزعش البسمة على وجوه من نلقى من المسلمين؟ يا اخواننا التبسم في وجوه الخلق من الدين، عبادة، عبادة، عبادة مهجورة. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وروى مسلم وأحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف يا مسلمين، هذا من العبادة المهجورة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبتسم في وشه. هكذا فليكن حال المسلم. كم من بسمة كانت سببا في إزالة هم وكشف غم وإدخال سرور على قلب مسلم، ولذلك عدها رسولنا من العبادة، من الصدقات، ومن المعروف. ما أجمل أن نشيع هذا السلوك بين المسلمين، فتستقبل الزوجة زوجها بالابتسام. في أحلى من كده؟ زوجك يطرق عليك الباب، تفتحي أرجوك لله، ابتسمي في وشه. راجل تعبان عنده مشاكل في الشغل، كان جاي متعلق على أتوبيس، على باب الأتوبيس، مش لاقي من زحمة المواصلات، رجع إلى البيت وقد كد وكدح ونصب وتعب في طول النهار، محتاج لما يفتح الباب إلى وش بيضحك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المرأة الصالحة بماذا وصفها؟ الأكثر النساء صياما، صلاة، علما، أبدا والله. قال: إذا نظر إليها سرته. لما زوجها يبص لها كده بيفرح، بتقابله بالبشر، بتضحك في وشه، مش تقابله بمشاكل العيال، هذا فعل وهذا فعل. ما أجمل أن نشيع هذا السلوك بيننا، فتستقبل الزوجة زوجها بالابتسام. الزوج يدخل فيدخل معه السرور والفرح إلى البيت، يدخل عياله مستنينه على أحر من الجمر، هذا يصعد فوق كتفيه، وهذا يتعلق في عنقه، يضاحك هذا ويلاعب هذا ويبتسم في وجه الزوجة. كثير من الرجالة مش كده، يعني زوجها استضاف بعض الناس وجلس معهم في مجلس الرجال، والزوجة تسمع صوت ضحكه عاليا، من يضحك ويقهقه. فلما انصرف الضيوف ورجع إلى بيته، أعوذ بالله، كأن رخامات ورزالات وغلاسات العالم حطت على وجهه. يا أخي حرام عليك، دي مراتك، أولى الناس منك بهذه البسمة. لابد أن نشيع هذا السلوك. الطبيب، ليه الطبيب ما يقابلش المريض بابتسامة؟ في واحد دكتور على قده تقول لي فلان نوديك للطبيب المشهور، لك لا لا، أنا عايز الراجل أبو البسيط ده، كلامه بيريحني، وشه بيضحك، اما بشوفه بخف. والله في ناس بتقول كده، وفي طبيب كشري يأس، شكله ييأس المريض. حرام عليكم يا اخوانا، تبسمك في وجه اخيك صدقة. المدرس الممتحن نفسه يضحك في وش الطالب، يقول اقرأ يا اعمى، يا راجل حرام عليك، ابتسم في وش التلميذ عشان صدره ينشرح ويركز ويحل. البياع ليه ما يبتسمش ويبقى سمح؟ رحم الله عبدا سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. من كل ما فات نقول: البشر، السرور، البسمة، الضحكة الصادقة من الدين، من الدين. لكن الشرع وضع للمزاح قيودا لا بد أن نلتزم بها. المزاح مقيد بقيود شرعية، إذا انضبط بها فهو مباح، بل مع النية الصالحة يتحول من المباح إلى العبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا لم ينضبط المزاح بهذه القيود، قد يتحول من المباح إلى الحرام، بل من الممكن أن تتسبب كلمة يقولها الرجل مازحا ليضحك بها جلساءه، من الممكن أن تهوي به هذه الكلمة 70 خريفا إلى أن يستقر في قعر النار وبئس القرار. خد بالك، ممكن مزحة توديك النار، ممكن. روى ابن أبي الدنيا وغيره والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية: أبعد من الثريا، والثريا نجم بعيد بعيد. كلمة، نكتة، مزحة، ودت واحد النار واستقر في قعرها. وعشان كده العلماء وضعوا قيود شرعية للمزاح، منها ويريتنا نكتب ويريتنا نفهم ونركز، منها أولا بلا إفراط، ما نفرطش في المزاح. الإسراف في أي شيء مباح نهى الشرع عنه، تجاوز الحد في المباح حرام. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا حد الاعتدال. فانت بتمزح لا رأس، بشرط اولا ان يكون بلا افراط. روى البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واياك وكثرة الضحك، فان كثرة الضحك تميت القلب. يبقى امزح بالحق اول شرط بلا افراط. كان عمر رضي الله عنه يقول كلام يكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآق البصر. اسمع، قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح أكثر من المزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وقت التلفزيون. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. حاضر. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. الله يخليك. وياك. انا عندي والدي والله عنده 73 سنة. ربنا يبارك في عمري على طاعته. فهو بيضحك كتير جدا. اضحك الله سنة. واخد بال حضرتك؟ ايوه. ف يعني انا بتضايق قوي من كثره الضحك، حتى هو لما بيخرج من الجامع تلاقي الشباب ملمومين حواليه وقاعدين يضحكوا. لا بيضايقني، لكن لما بيكون معانا في البيت وبنضحك مع الوالد والوالده واخواتي وكده ده ما بيضايقنيش. نعم. لدرجه ان الاطفال وهو رايح الغيط الساعه 8:30 الصبح بيتلمع حواليه علشان يضحكهم. والحمد لله هو بيقول لي ان الضحك ده هو يعني بيغذي روحي وبيديني الصحة. طيب، تابع معي الحلقة واسمع هذه القيود الشرعية وانتبه واكتبها عشان تعرف الحكم ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا اخي مصر؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. ربنا يفتح علينا ان شاء الله. تفضل. حضرتك، انا عندي سؤال الله يبارك فيك يا شيخ، محيرني من فتره جامده يعني. اتفضل. انا شغال في شركه بتوزع، حضرتك عارف، كشف الفيزا بتاع البنك. الشركه دي شركه بريد قطاع خاص. عفوا حبيبي في الله، بتوزع ايه؟ بوزع حضرتك جوابات، يعني حضرتك احنا شركه بريد. ما بنوزعش غير حاجات البنوك بس. كشف حساب، فيزا، شيكات للناس. كل معاملات وعملات بنوك بس فقط لا غير. فانا شغال في الشركه دي بقالي فتره. فانا معايا قرش طيب غير الشركه، انا معايا مثلا حوالي 20,000. يعني معامل من الشركه ديت مبلغ حوالي مثلا 10,000، دول 30,000. انا فاصل المال ده عن المال ده. حتى لما بيحصل ربنا بيكرمني بزكاه المال او زكاه صدقه صدقه صدقه او اي حاجه، بطلع من الفلوس اللي هي ايه الربح اللي انا مش شاكك فيه. ده انا شاكك فيه ال 10,000 دول بالنسبه للشغل بتاع الشركه دوت. انا حضرتك لو حبيت ان انا اعمل مشروع والمشروع ده مثلا هيكلفني 30,000، هل يجوز ان انا اضم ال 20 على 10 بتوع مبلغ بتاع الشركه اللي انا شاكك في مالها دوت ولا اعمل مشروع وربنا يكرمني ان شاء الله وابعد بعيد عن الشركه، ولا العمل فيها جائز، ولا ايه شايف ايه حضرتك؟ طيب تابع معي ان شاء الله. بارك الله فيك يا مولانا. عافاك الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ مصعب انا اسالك سؤالين بس هما بره الحلقه. لا. هل يجوز ان العيون واحده منتقبه ممكن تكشف عند طبيب عيون؟ هي ما فيش واحده في البلد بس هي في موجوده بره البلد. طيب هل يجوز يعني ولو كشفت وشها في يجوز ولا ما يجوزش؟ حاضر. السؤال الاخر. والسؤال الثاني هي النفاس لمده معينه بتزيد عنها ممكن ولا لحد معين ولا ايه بالظبط؟ حاضر يا فندم. حاضر ماشي شكرا جزاكم الله خير. عليك السلام. اتصال اخر يا اخواني. ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. اسأل الله العظيم وفيك يزيدك علما وعمر ان شاء الله. اعزك الله. حضرتك بالنسبة لصفة عند صفة الصلاة عند قول سمع الله لمن حمده. نعم. برى الناس يعني ترفع يديها بصفة الدعاء وتقول ربنا ولك الحمد والشكر. نعم. وتمسح وجهها وسائر جسدها. نعم. فأريد من حضرتك أن تبين الصفة الصحيحة والقول الصحيح. حاضر. حتى يراه الناس. عزك الله. وأرجو أن تدعي لي أن يرزقك من. طيب تابع معي. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ يا إخواني. قلت يا عباد الله لقد وضع أهل العلم قيودا شرعية للمزاح إذا انضبط الإنسان بها فمزاحه مباح أو قد يتحول مع النية الصالحة إلى عبادة. لا تنسى أن النبي اعتبر البسمة من المعروف ومن الصدقات، وإن لم ينضبط بها المزاح تحول من مباح إلى حرام، بل قد تتسبب كلمة في مزحة لإهواء الإنسان إلى النار 70 خريفة. أنا بقول الشرط الأول الذي ذكره أهل العلم أن لا يكون بلا إفراط، فلن نفرط في المزاح. وينبغي هذا لا سيما للدعاء ألا يسرفوا في موضوع المزاح. مطلوب من الداعية ألا ينقبض عن الناس ويتجهم فيرمونه بالكبر، يبقاش على طول كشري كشري كشري ينفر الناس في دين رب العالمين، متجهم دايما حواجبه راكبه على بعض، دايما تحس انك قاعد جنب فرن بوتاجاز مولع. لا، كذا ينبغي على الداعية ألا ينبسط كل الانبساط فتسقط هيبته ويستخف به الناس، إنما الاعتدال. القدوة في هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يبكي كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعداء إلى الصعودات يعني الصحراء تجأرون إلى الله. قيل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة؟ الواحد اللي بيمزح ده ما عندوش مروءة؟ المزاح هجنة؟ قال: بل سنة، بل سنة، ولكن الشيء في من يحسنه ويجعله في موضعه. في من يحسنه ويجعله في موضعه. فأنت كداعية إذا مزحت فلا بأس، مزحة بالحق، لا تخدش حياء من أجل إيصال معلومة، من أجل تبسيط الأمور للناس بلا تكلف سخيف ولا ممل ولا إفراط. وكل علماءنا الأكابر على هذا النحو. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في الحرم المكي يمازح الناس، وجلسنا بين يديه ورأينا هذا، كان يمازح الناس بالحق، وهذا قليل قليل وبهدف إيصال معلومة أو تيسير فهم، فلا بأس بهذا إن شاء الله. الشيخ كشف الله يرحمه سمع فتوى عجيبة، وكان رجل عجيب رحمه الله، واحد بيقول له: أفتان البعض بجواز الإفطار في نهار رمضان من أجل لقاء القمة، لعب كورة في نادي كبير الأهلي أو الزمالك، بيقول أفتانا واحد بجواز الإفطار في نهار رمضان ونحن في بلدنا عشان الكورة، لأن الكورة بقت شغل وده عمل شاق فيجوز. يسأل الشيخ كشك يقول: يجوز؟ قال له يا ابني اللي افتاك ده مين؟ بيجوز على مذهب بوشكش. طبعا مش عايز بوشكش، لكن هو عايز يتهكم. وهناك كلام في لغة العرب كلام مجازي وكلام حقيقي. يعني الملائكة لما توبخ أبا جهل في النار وتقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل يقصدون ظاهر اللفظ؟ لا ورب الكعبة، في مجاز في اللغة يا أخوانا، ده بيوبخوه يوبخونه. فلا بد أن نلتفت لهذه الأشياء. يبقى الشرط الأول بلا إفراط. الشرط الثاني لابد أن يكون المزاح بالحق، فيش في كذب، بالحق. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا. ففيش حاجة عندنا اسمها سمعت آخر نقطة، هذا بهتان. سمعت آخر نقطة دي بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. فقال أحدهم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه غير وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. معظم بتوع النكت واعين في البهتان. من يخترع نكات على الناس تسخف من عقول الناس وترمي الناس بالحمق والغباء وكذا؟ هذا بهتان كبيرة من الكبائر. النبي كان بيمزح بالحق. اسمع اسمع إلى هذا الحديث الحسن الصحيح عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: أخبروها أنه لن يدخل الجنة عجوز. فولت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنه لن يدخل الجنة عجوز، إن الله عز وجل قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذه مزحة بالحق. عجوز يخش، العجوز عايز مستشفى، المسبك ممنوع، الحلوى ممنوعة، الجنة محتاجة صحة وعافية عشان تعرف تتمتع. جنة من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه مزحة من النبي محمد بالحق. فهذا هو الميزان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أول حاجة جزاك الله كل خير أنت القائمة القناة وأي حد بيسعى أن يهدي الناس لوجه الله. ليس أحسنك الله. أنا كنت عايز أسأل لحضرتك يعني مشكلة متكررة كتير قوي في معظم البيوت المصرية. خير. والدنا تركنا وإحنا صغيرين جدا صعدة أمي، وهو لكأنه كان مخلف أو أي حاجة من دي خالص. عفوا يا أختي الكريمة، أنا مش سامع كويس، بتقولي والدك عمل إيه؟ سابنا من احنا صغيرين جدا. والحمد لله يعني ربنا كرمنا بام يعني مش قادره اقول لك او فيها حقها. الحمد لله. وكان اهلها الحمد لله برضو كانوا ناس مصابرين وشالونا فعلا يعني جوه عيونهم زي ما بيقولوا. المشكله دلوقتي ان احنا الحمد لله كبرنا وتربينا والناس كلها الحمد لله الحمد لله والله والفضل لله اولا ثم امي ثانيا. يعني اي حد بيعرفنا بيشكر في ادبنا واخلاقنا وتربيتنا وديننا قبل كل ده. الحمد لله. الحمد لله خربنا واتجوزنا وخلفنا والحمد لله كل ده من امي واهلها. ابويا كان من واحنا صغيرين امي كانت لنا اسالوا عليه بس بنروح له بس هو ما كانش بيقابلنا ما كانش بيشجعنا على كده. يقعد يسب في اهلي ومش تربيتنا مش عاجباه ومش عاجبه امي ولا اهلها ولا الكلام ده كله. كويس. بنروح ونقطع يعني لاننا برضو مش قادرين نسمع الكلام ده عليهم. بنقطع ما بيسالش علينا. نرجع نروح تاني يقابلنا وحش. نقطع يعني السؤال بقى ايه؟ لغايه ما كبرنا فبعدين بقينا نسال عليه. عايزنا هو طبعا كان يتجوز وخلف. عايزنا نشيل هم بنته التانية. يعني انتم مقدرين، انتم ربنا ميسر لكم الحال وبنته معلش انا مش سامع صوت حضرتك. بقول لحضرتك انتم ربنا ميسر لكم وبنته اختكم. ما انا عارفه، ما هو ديت والله على راسي يعني ان احتاجت اي حاجه، بس بس المشكله ان هو يعني ايه، يعني كل همه ان احنا نفكر فيها، لكن هو مش عايزنا لينا احنا، هو اصلا ما بيسالش علينا دلوقتي برضه. انا اكلمه برضه بيسب في امنا. خلاص الرساله وصلت. انا فهمت انت قصدك. نعم؟ ايه الرساله وصلت يا اختي، انا هجاوبك ان شاء الله. طب مش ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك وعليك اكرمك الله. اتصال اخر يا اخواني ولا نستأنف؟ نستأنف. بارك الله فيك. قلنا القيود الشرعية التي وضعها اهل العلم للمزاح، واحد الا يكون بلا افراط، ثانيا ان يكون بالحق ليس فيه كذب، ثالثا الا يورث ضغائن. ممكن واحد يمزح معاك بطريقة تكرهك فيه، بسخف يفزعك يخوفك يقول لك انا بمزح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر إلى مسلم نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة، فيفزعك ولك بمزح، هذا حرام شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يقولك لواحد يخضك يستقبلك في مكان ويصدر صوت معين يفزعك يهوشك، هذا حرام، ده مش مزاح. وهذا موجود في الأعياد، تلاقي بقى الشباب السخيف اللي يرمي صاروخ ينفجر تحت أقدام الرجال والنساء، اللي يرمي بوم، اللي يلعب بالسيارات وجماعة التصحيط في الخليج ويضيقون على الناس، هذا حرام شرعا، ده مش مزاح، هذا يورث ضغائن، هذا شرعا حرام. ومنه التنابز بالألقاب، واحد اسمه كذا يقول زمايله يقولوا يا خيشة يا دومة يا احنا بنهزر بنضحك، هذا حرام شرعا، لأن الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. هذا المزاح حرام لأنه يورث ضغائن. بل من حقوق الأخوة في الله ألا تنادي على أخيك إلا بما يحب، بأحب الأسماء إليه. قال الفاروق رضي الله عنه ثلاثة يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام وتفسح له في المجلس ولا تناديه إلا بما يحب. إذا الشرط الأول بلا إفراط، ثاني بالحق، ثالث لا يورث ضغائن، أربعة ألا يذهب بالوقار. هتضحك هتبتسم وماله، بس برضو وقار المسلم، وقار المسلم، المسلم وقور. اسمع إلى ما تقوله أم المؤمنين عائشة والحديث رواه البخاري، تقول رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. اللهوات جمع لهاء، واللهاء قطعة اللحم المعلقة في أعلى الحنك. يعني النبي لما كان يضحك كان ضحكه تبسم، ما كانش يفتح فمه، ما كانش يقهقه ويضرب كفا بأختها وينقلب على قفاه كما يفعل بعض المهرجين الآن. فين وقارة؟ يقول لك فضحك حتى بدت نواجزه. أي النواجز؟ الأنياء، مقدم هذه الثنايا كده، ما كانش يفتح بقه، عمرها ستين عائشة ما شافته كده. يبقى برضه يكون المزاح لا يذهب بوقار المسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم في حياته واقف وينقلب، إلا أنها تدل على خفة ظله، على روحه الحلوة، على الدعابة بالحق، على المزحة المؤدبة، على الفكاهة المهذبة، منها ما كان يحصل في بيته. روى أبو يعلى رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها أتت بخريزة طعام إلى النبي في يوم سودة وفي بيت سودة. خريزة دقيق وعليه قطع لحم صغيرة، فاغتاظت سودة وغارت، فقالت عائشة كلي يا سودة، قالت لن أأكل، قالت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك بها والنبي جالس. فقالت سودة والله لن أأكل، فما كان من أم المؤمنين عائشة إلا أن وضعت يدها في الطعام ولطخت ببعضه وجه سودة، فنظر النبي إلى سودة وأخذ يضحك، وشاه عليه الدقيق ولحمه قاعد يضحك. ثم وضع يديه على يدي عائشة وقال الآن يا سودة افعلي فيها كما فعلت معك. فلطخت سودة وجه عائشة بهذا الطعام، فنظر النبي إلى وجه سودة وإلى وجه عائشة وأخذ يضحك، وسودة تضحك وعائشة تضحك. أدي النبي ما كانش معقد في بيته، ما كانش كشري، كان بيمزح بالحق، حتى سمعوا صوت عمر يدنو من الباب يصيح يا عبد الله. فظن النبي أن عمر سيدخل فقال لهما قوما فاغسلا وجهيكما. ومن يومها وعائشة تهاب الفاروق رضي الله عنه. أدي النبي، أدي بيته، أدي روحه الحلوة. أم أيمن قالت له مرة يا رسول الله أريد دابة أركب عليها، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات، قال سأحملك على ابن ناقة، سأحملك على ابن ناقة. سودة أم أيمن حبشية لا تعرف دهاليز اللغة، فظنت أنه سيحملها على جمل صغير، ابن الناقة يبقى جمل صغير، والنبي يقصد أنه سيحملها على جمل، وكل جمل كبير أمه ناقة، لكن بيمزح بدعاة المؤدبة سنحملك على ابن ناقة. وجعلت تقول إنه لن يطيقني يا رسول الله، ابن ناقة لا يطيقني، وهو يمزح ويضحك ويقول لن نحملك إلا على ابن ناقة صلى الله عليه وسلم. كان يدائك حتى الأطفال. محمود بن الربيع يقول عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وهو يتوضأ من ذلك. محمود بن الربيع 5 سنين دخل على النبي وهو يتوضأ، النبي مج الماء في وجهه، بخ الماء في وشه، ملى فمه بالماء وبخه في وشه، مجه بيمزح معاه، بيمزح. هذه عقلها منه محمود بن الربيع. ابن أم سليم وحديثه رواه أحمد في الصحيح قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم ولها ابن صغير يقال له أبو عمير، وكان النبي يداعبه، يلعب معاه، يمزح معاه. فوجده مرة خاسر النفس فسأل أمه عن ذلك، فقالت كانت له صعوة عصفور يلعب بها فماتت، فجعل النبي يمازحه وهو يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. بل هنا حديث الصحيح المسند شيخ مقبل بن هادي الوادعي صححه في طرفة عجيبة. رجل اسمه سفيان الكلابي، وكان رجلا دميما قبيحا، فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه قبل نزول آيات الحجاب دخل على النبي وعائشة عنده في البيت، فقال يا رسول الله إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء. ستين عائشة كانت الأول نحيفة، النبي دخل بها وهي بنته 9 سنين، فالراجل اللي فيه يعني غلظة في كلامه قال أنا متجوز 2 أحسن من اللي هناك دي، أطلق أحسن واحدة فيهما وتتزوجها أفضل من هذه الصغيرة التي عندك. فاحتملت عائشة الغيرة وقالت، الرجل كان دنيم خد بالك، كان شكله مش حلو، قالت له زوجتك التي تريد أن تطلق أحسن واحدة في الاثنين اللي انت عايز تتحف النبي بيها أحسن وأجمل منك أم أنت أحسن وأجمل؟ قال بل أنا أحسن وأكرم. فجعل النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، إن كنت انت دنيم والعروسة اللي عايز تتحف بها النبي انت احسن منها 100 مرة، يبقى هي مضروبة بالنار بقى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. الصحابة كانوا بيمزحوا مع بعض، ربما رمى بعضهم بعضا بقشر البطيخ، ربما جلسوا بعد صلاة الصبح في المسجد يذكرون بعض اخبار الجاهلية ويمزحون والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سمعك. لو سمحت يا فضل الشيخ، لو أنا مثلا بنسبح للجوزي ونقول سبحان الله والحمد لله والحاجات ديت ونهيبها الجوز عشان مثلا جوزي بيشتغل كثير وما عندوش وقت يسبح، هل يجوز؟ وإحنا في إيطاليا وصيام شهر رمضان، إحنا بنصوم على السعودية بس الوقت عندنا زيادة عن المصري ساعة في الوقت، هل سمحت قطوة في التلفزيون بتقول احنا نفطرهم على السعودية او على ساحة السعودية او على اقرب بلد مسلمة، هل الفتوى دي صحيحة ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. هو حضرتك ما سمعتنيش انا يعني على التليفون يعني. انا سامعك يا فندم اتفضلي. طب حضرتك دلوقتي انا التليفون اللي عليا 5 ايام من رمضان اللي فات. ويعني ودلوقتي انا بقالي 14 يوم والده ولسه ما يعني عليا القضاء. انا عارفه ان انا عليا القضاء بس مش هقدر ان انا اصوم عشان لسه يعني في فتره النفاس يعني. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه في الخمس ايام قبل رمضان اللي جاي ما هيجي ان شاء الله. وغير كده كمان انا مش عارفه فتره النفاس ديت يعني حضرتك يعني اقضيها يعني اصوم رمضان الجاي ولا ما اصوموش. وايه اللي يعني حضرتك تاني سؤال. انا دلوقتي يعني منتقب الحمد لله بس باكل من وقت للتاني كده سبحان الله الشيطان بيخش لي من وقت للتاني فبقعد مع جيراني وكده وهم بيجيبوا في سيره ناس بس انا ببقى قاعده محرجه ان انا اقول لهم حرام او كده عشان ما يقعدوش يقولوا يتريقوا عليا يعني عامله فيها شيخه ومش شيخه وكده يعني فبضطر ان انا اسكت. وبعض الجيران دول بيبقوا قرايبي بس ما بقدرش يعني ان انا اقول لهم حرام او كده علشان ما يعملوش معايا مشاكل. حاضر حاجه بدك ان شاء الله. فالله يخليك يعني جاوبني وحضرتك يعني انصحني نصيحه كده ان شاء الله. حاضر. ان الواحد يرجع لربنا بيها تاني يعني. حاضر ومتشكره جدا وجزاك الله خيرا. اكرمك الله. عليكم السلام وجزاك. اتصل يا اخواني ولا نواصل؟ اتصل ولا نواصل؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضيله الشيخ اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل. في انا داخل جمعيه مع راجل كبير يعني سن والدنا كده. الجمعيه ب 2000 جنيه في الشهر. فبعت له حضرتك الشهر اللي فات دوت قبل ميعاده بحوالي 10 ايام وبعدين جد لقيته بيتصل عليا امبارح وبيكلمني بيقول لي ان هو ايه ان الجمعيه ما اتدفعتش. فقعدت اذكره حضرتك على اساس ان هو يفتكر اليوم اللي انا دفعت له فيه الجمعيه فقعد يقسم بالله ان هو ما خدش الجمعيه دي. فالجمعيه دي في جزء منها بتاعي وجزء ثاني بتاع ايه نسيبي. فهل يجوز لي انا مش عارف اوصل له ان هو خدها على الله اعلم ربنا اللي عنده العلم هو نسي فعلا الميعاد ولا هو فعلا اللي ايه عامل الموضوع ده ربنا وحده اللي اعلم بيه. فهل الفلوس اللي انا دفعتها للجمعيه ومش هو مش ذاكرها ديت او مش معترف بيها يجوز ان انا لو هو ما اعترفش بيها برضه ان هي تحسب من زكاه مالي ولا لا؟ حاضر. وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك. طب نستأنف يا اخواني بارك الله عليكم وفيكم. قلت طب اتصال اخر معلش. السلام عليكم ورحمه الله. اخر اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا صاحب الاسلوب البسيط والسهل؟ الله يبارك فيكي. والله العظيم والله يا شيخ مسعد يعني انا بجد استفدت من حضرتك كتير جدا جدا جدا لكبر سني كمان يعني. الله يكبر خيرك. ما شاء الله عليك يا شيخ مسعد. وليا سؤال. اتفضل. ام الوالده الغاليه ازاي صحتها؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ان يلتقي يا رب الله يا رب يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم امين. يا رب. بس لما تطلع من عالم زي حضرتك احسن مني انا. ربنا يرفع قدرك ويعزك. يا رب ادعي لنا يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. بقول لحضرتك انا بصوم اثنين وخميس الحمد لله. الحمد لله. ولكن الايام البيض. نعم. انا بصوم يمكن عليا حاجات زمان بس انا ما اعرفش. يعني بصوم اللي عليا. ولكن الايام البيض بتحتسب من الايام الفائته ولا لها اجر ثاني؟ حاضر يا فندم. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. طب نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بالحق بلا افراط. مزاح لا يوجد غائم لا يؤلب القلوب. مزاح لاشاعه بشر لتقرير معلومه لفرحته بعمل صالح عمله بعض الصحابة يضحك أحيانا لضحك رب العالمين. والصحابة كانوا يمزحون بل كانوا من ألطف الناس ومن أرق الناس وكانت أرواحهم من أفضل أرواح الناس. حتى كل أهل العلم على هذا النحو كل علمائنا الذين ماتوا والذين موجودون على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم يطيل أعمارهم على طاعته. عطاء يقول قال ابن السائب كان سعيد بن جبير يقص علينا حتى يبكينا بوعظه ولا يقوم حتى يضحكنا بمزحه. هذه الدعية ينوع هكذا ولا يقوم حتى يضحكنا بمزحه. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه أحمد في المسند. قدم مرة من سفر فوجد أن عائشة وضعت بعض العرائس في سهوة في كوة، كشف الريح الستار عنها، وإذ به يرى في الكوة حصان له جناحان. قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: كحصان سليمان. أولا تعرف أن سليمان عليه السلام، أنت ما تعرفش تقول للنبي وأنت مش عارف ولا إيه، أن سليمان عليه السلام كان له فرس يطير وله جناحان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا حاله، هذا حاله مع أصحابه، هذا حاله في بيته صلى الله عليه وسلم. بل ضحك النبي مرة لرجل عصى الله فأطعمه الله. قال أبو هريرة، والحديث رواه مسلم وغيره: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تملك من رقبة تعتقها؟ فقال الرجل بخفة الظل: رقبة. وضرب بيده على صفحة عنقه هكذا: رقبة، والله ما أملك غيرها. شفت خفة الظل الصحابة؟ يقول النبي قل أعتق رقبة، ما ملكش غير الرقبة دي والله يا رسول الله. فقال النبي بعدما ضحك: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكين؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم على ذلك إذ جاء رجل بمكتل تمر لرسول الله، قال: خذها وتصدق بها. قال: فهل على أهل بيت أفقر منا؟ أتصدق وأنا مش لآكل؟ قال: خذه وأطعم أهلك صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كانوا كده. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه استأذن مرة على النبي وعنده نسوة عالية أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا بصوت عمر قامت كل امرأة تبتدر الحجاب، فدخل عمر على النبي وهو يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: النساء. لما سمعنا بصوتك قامت كل امرأة تبتدر حجابها وكانت أصواتهن عالية على صوتي. فالتفت عمر ناحية النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، رسول الله أولى بالمهابة من عمر. الحريم تسكت؟ عمر النساء ما بتسكت أبدا. قالت إحداهن: ولكنك فظ غليظ وهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بل قرأت طرفة ما قرأتها قبل في حياتي، شقتني جدا. روى الإمام أحمد في المسند والحديث سنده حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت سلمى امرأة أبي رافع تشتكي من زوجها رافع لرسول الله، تقول: يا رسول الله، إن أبا رافع ضربني. فبعث النبي لزوجه وقال: يا أبا رافع، ما لك ولها؟ لماذا ضربتها؟ قال: لقد آذتني يا رسول الله، لقد آذتني. فقال النبي لها: وكيف آذيته؟ قالت: والله ما آذيته بشيء، لكنه كان يصلي فأحدث في الصلاة، فيصلي فضرت وهو يصلي أحدث في الصلاة، فقلت له: إن النبي قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح بالوضوء. قالت: فضربني. فجعل النبي يضحك ويقول: والله ما أمرت إلا بالخير، والله ما أمرت إلا بالخير. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة مزاحه مع زاهر أشهر من أن تذكر، والحديث رواه أحمد في المسند. كان النبي يقول: إن زاهر باديتنا ونحن حاضرون. زاهر واحد من البدو يأتي إلى المدينة بالتحف والألطاف للنبي، يجي مسافر النبي يجيب له هدايا من المدينة. خرج مرة النبي إلى سوق المدينة فوجد زاهرا في السوق، فجاء من وذاك الأسود وكان ذميم وكان قصير وكان فجاء النبي من ورائه واحتضنه وجعل يقول مازحا: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وجعل زاهر يقول: أرسلني، اتركني، هو لا يعرفه. فلما تحقق من الصوت ورأى اليدين وعلم أنه هو رسول الله، جعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر رسول الله. ثم قال إذا تجدني كاسدا، قال ولكنك عند الله ربيح، اللهم صل على محمد. صاحب الروح الحلوة، صاحب الدعابة المؤدبة، الفكاهة المهذبة، الذي لا يمزح إلا بالحق، بل إن الله يضحك وربنا ليس كمثله شيء. وبهذا الحديث نختم. الحديث في الصحيح وأشهر من أن يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. افتكر أنه هو الوحد اللي عدى من شدة الأهوال. قال النبي فرفعت له شجرة، شف شجرة جميلة في أصلها نبع ماء، قال يا رب ادنني منها، قربني من هذه الشجرة، أستظل بظلها، أشرب من مائها. قال ربنا له لعلي إن أعطيتكها أن تسألني غيرها، قال لا يا ربي. فذهب إليه، ثم بعد فترة برزت له شجرة، قال يا رب قربني من هذه الشجرة الثانية، وربنا يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه، فقربه الله منه. ثم رأى شجرة ثالثة وطلب من الله أن يدنيه منها فأدناه، ثم اقترب من أبواب الجنة، أبواب من ذهب حلقها من ذهب، وجد من ريح الجنة، رأى القصور تتلألأ، لعله سمع بصوت الولدان المخلدون، لعله ولعله، قال يا رب أدخلني الجنة. قال ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال يا رب أدخلني الجنة، قال أدخل الجنة. فدخل وعاد وقال يا ربي إني وجدتها ملأة، الجنة ملت خلاص هروح فين، إني وجدتها ملأة. قال ربنا أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين. هنا ضحك النبي ثم قال للصحابة ألا تسألوني مما أضحك، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أضحك لضحك رب العالمين. والصحابة لما علموا أن الله يضحك قالوا لن نعدم خيرا من رب يضحك، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت له ما أثبته لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل. الخلاصة لا بأس يا عباد الله بالمزحة المؤدبة التي لا تذهب بالوقار، التي لا يكون فيها الكذب، التي لا تورث الضغائن، التي لا نفرط ونكثر فيها. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالفرح وصدورنا بالحبور والسرور، وأن يملأ وجوهنا بالبشر، إنه ولي ذلك يا مولاه. الأسئلة بسرعة. الأخ اللي دفع 2000 جنيه بتاع الجمعية وبتاع الجمعية أنكر، يعمل إيه؟ والله في مثل هذه القضايا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولعلنا نتعلم درسا من هذا السؤال، وهو أن نكتب هذه الديون. قاعد عمل جمعية يكتب ويمضي اللي دفعه أو اللي دفع يمضيه. ربنا أمرنا عند التدين أن نكتب، فلما تخلفنا عن أمره وقعنا في مشكلات كثيرة. طب ينفع أدفع له غيرهم واحسبهم من الزكاة؟ لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. أختنا بتصوم اثنين وخميس وتصوم الأيام البيض، هل ينفع لما هي بتصوم اثنين وخميس جه يوم اثنين من الأيام البيض هل تؤجر على ذلك؟ تؤجر مرتين إن شاء الله، لأنه اثنين ولأنه من الأيام البيض، وهي قصدت هذه السنة وهذه السنة، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبويا بيضحك كتير والشباب يتلموا حواليه ويضحكهم، أنا قلت الضوابط الشرعية يا أخي، إن كان لا ينضبط بها ففعله هذا لا يجوز، إن كان شيء هو فيه ظرف وفيه لطف وهذا يحصل قليلا وعلى النادر وبهذا الضوابط فلا بس. والظاهر من سؤالك أنه يكثر ويذهب وقاره بهذا. أخويا بيقول لي سؤال، أنا شغال في شركة بريد ونوزع جوابات الخاصة بالبنوك فقط، ما حكم هذا العمل؟ لا أدري، استفتي بقى الشيخ دكتور جمال المراكدي او الدكتور علي السالوس وهم افضل من يفتي في مثل هذه المسائل، او شيخنا طبعا الشيخ محمد حسان. انا امرأة، هل يجوز ان اكشف عند طبيب العيون؟ الاصل في المرأة المسلمة الا تكشف الا عند طبيبة مسلمة، فان لم تجدها فطبيبة ولو غير مسلمة، فان لم تجد فطبيب مسلم، بشرط ان يكون زوجها معها محرم معها، والضرورة تبيح المحظورة. بيقول لما الناس بتقول سمع الله لمن حمده، في اخطاء. ايوه، المأموم لما يسمع ان الامام يقول سمع الله لمن حمده، على المأموم ان يقول هو الاخر، المأموم هو كمان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد، الاثنين صح. بيقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر دي بدعة اضافة لا اصل لها. بيقول بيرفعوا ايديهم ربنا ولك الحمد والشكر ويمسحون الوجوه، مسح الوجه هنا بدعة، مسح الوجه هنا بدعة، كلمة الشكر هنا بدعة، أما رفع اليدين بعد الرفع من الركوع فلا بأس فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. والدنا تركنا صغار وأمي طيبة وأخوالنا على خير وربنا كويس، وبعدين ذهبنا للوالد، كلما ذهبنا إليه قابلنا بالسوء، نعمل إيه؟ سلوه. فإن الأب والأم ولو كانا كافرين لهما علينا حقوق، قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف حتى لو كفر. ولما جاءت أم أسماء وهي مشركة ورغبت في صلة أسماء، قال النبي لأسماء صليها، فيا بنتي حتى لو الوالد فعل وفعل لا تملكي معه إلا الإحسان إلا البر. عندنا أخت من أم أخرى فقيرة وحالها تعبان، وأبي يطلب منا أن نعينها أعينوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل صدقة أكبر ثواب للصدقة إذا اديناها لواحد قريبنا بنكرهه أو هو بيكرهنا، ولعلنا بفعلنا هذا نستل منه الحقد والبغضة. فاسمعوا لكلام النبي تسعدوا صلى الله عليه وسلم. بينفع أسبح لزوجي مشغول شغال مطحون، ينفع أنا في البيت أقول سبحان الله 100 مرة الحمد لله 1000 مرة وأوهبها لزوجي؟ ما ينفعش. هذه الأعمال لا يجوز فيها أن ننوب لا عن حي ولا عن ميت، ما ينفعش. بتقول لي احنا بنصوم علي 5 أيام من رمضان، ورمضان على الأبواب وأنا في نفاس، ماذا أفعل إذا طهرت من النفاس قبيل رمضان ووجدت في نفسك قوة وقدرة على الصيام، وصيامك لن يضير الرضيع ولن يضيرك، فصومي واقضي هذه الأيام بعده. لا، أنا لا أستطيع. خلاص، لما تجدين فيك عافية وقوة اقضي 5 أيام واقضي رمضان القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بعد آخر سؤال، فلما أجلس مع أقاربي وأنا منتقبة ويشتغلون في الغيبة والنميمة وأنا أستحي أن أنكر عليهن حتى لا يستخفون بي ولا يستهجئون بي، أعمل إيه؟ أنكري عليهن وإلا فقومي، فإن الله قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان متكلم، والغيبة يشترك فيها المتكلم والسامع، ولولا إنصات الناس للمغتاب لما شجعوه على الغيبة. لو وقع في إنسان اتق الله، احترم نفسك، اذهب وانصح له، انت شفتني غلطت في حاجة ما تيجي قول لي، تعالى انا وانصح لي، هذا ادب النصيحة. انما تسمعي وتسكتي هذا لا يجوز بحال، انت وهما شركاء في الوزر. اسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ويرحمنا وان يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، انه ولي ذلك ومولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.